بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في الباب الرابع من الفن الأول، الباب الرابع في أسماء الألفاظ. هذا باب عقده ابن جزي رحمه الله تعالى في أسماء الألفاظ، والمراد نسبة الألفاظ للمعاني كما يعبر المناطق، وهو الذي عبر به الأخضر رحمه الله تعالى في السلم، فعقد بابا سماه باب في نسبة الألفاظ للمعاني، وفيه بحث عند المناطق ينظر في كتب الفن. قال: الباب الرابع في أسماء الألفاظ، وهي المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك والمتباين، فهذه خمسة أقسام. قال: ونبينها بتقسيم، وهو أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام. مر معنا أن التعريف بالتقسيم إنما هو من صور، أو هو من يرجع في التحقيق عند المناطق إلى الرسم، فهو من أوجه التعريف المعتبرة، ويرجع عند المحققين من المناطق كالباجوري ونحوه وغيره إلى الرسم. قال: ونبينها بتقسيم، وهو أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام. اللفظ ومعناه، يعني علاقة اللفظ بمعناه، تأتي على أربعة أنحاء. قال: الأول أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، فهو المشترك. إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى فهذا هو المشترك. قال: كالعين. العين لفظ واحد يطلق على معان كثيرة جدا، وقد عد صاحب القاموس للعين أكثر من ثلاثين معنى. فالعين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الماء، العين الجارية، وتطلق على الذهب والفضة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على غيرها من المعاني. فاللفظ واحد والمعاني متعددة، فهذا هو اللفظ المشترك. والاشتراك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. والاشتراك كما سيأتي معنا في باب المجمل من أهم أسباب الإجمال في نصوص الكتاب والسنة، فإن النص إذا جاء، أو اللفظ إذا جاء مشتركا في النصوص الشرعية، أوجب ذلك الإجمال وعدم اتضاح المعنى، كما سيأتي معنا مفصلا في باب المجمل إن شاء الله تعالى. ثم قال: الثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، عكس الأول. إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى، قال: فهو المترادف كالقمح والبر والحنطة. هذه الألفاظ متعددة: قمح، بر، حنطة، لكنها لمسمى واحد. فالترادف أن يتعدد اللفظ ويكون المعنى واحدا، وهذا الترادف وقع فيه بحث بين العلماء، فنفى بعضهم وقوع الترادف في لغة العرب، واشتهر ذلك عن الزجاج وثعلب وأبي هلال العسكري وابن فارس، وقالوا: ما من لفظين يعتقد أنهما من قبيل المترادف إلا وبينهما فرق، وأوجدوا لذلك فروقا وكتبوا في ذلك مصنفات. لكن كما يذكر بعض العلماء عند التحقيق، يعني لا يطرد هذا، ففي بعض الألفاظ المترادفة لا يفرقون بينها، أو يفرقون بينها بتمحل وصعوبة، والبحث موجود في كتب الفن في وقوع المترادف ونفيه بين العلماء. قال: الثالث أن يتحد اللفظ والمعنى. الآن عندنا اللفظ متحد والمعنى متحد. قال: فإن كان معناه مستويا في محاله، والراجح أن يعني الأقرب أن يكون متساويا في محاله، فإن كان معناه مستويا، هكذا في النسخة التي عندي، فإن كان معناه متساويا في محاله كالرجل فهو المتواطئ، وإن كان متفاوتا أو مختلفا فهو المشكك، كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. الآن إذا اتحد اللفظ والمعنى فعندنا صورتان، إما أن يكون المعنى متساويا في محله، يعني لا يختلف في محله. قال هناك الرجل، الرجل معنى الرجولة هو المقصود منها الذكورة، معنى الذكورة لا يتفاوت من فرد إلى فرد، فزيد وعمر وحسن وهلال وفلان وفلان وفلان وفلان يشتركون في معنى الذكورة، ولا يتفاوت أحدهم على الآخر، فهم مشتركون متساوون في معنى الذكورة. هذا ما يعبر عنه بالتواطؤ، أن يتحد اللفظ ويتحد المعنى ويكون المعنى متساويا في محله، كالرجل كما قال رحمه الله. قال الصورة الثانية أن يتحد اللفظ ويتحد المعنى لكن يكون المعنى متفاوتا في محله، ليس بدرجة واحدة. قال هذا يسمى المشكك. مثاله إطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. النور يطلق على النور الخافت وعلى ضوء الشمس الذي يضيء الدنيا بأسرها. فأصل معنى النور مشترك بينهما، لكنه متفاوت في محله، فضوء الشمس أقوى من ضوء المصباح، وهذا يسمونه المشكك. وإنما سمي مشككا لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئا، إذا نظر إلى معنى النور من حيث أصل المعنى حسبه من المتواطئ، وإذا نظر في الأفراد باعتبار التفاوت وأن هذا المعنى يتفاوت في محله قوة وضعفا ظنه من المشترك، ولذلك حصل له التشكك فسمي مشككا. قال الرابع أن يتعدد اللفظ والمعنى، أن يكون اللفظ متعددا ويتعدد المعنى كذلك. قال فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير. الإنسان والفرس والطير ألفاظ متعددة لمعان متعددة، وهذا واضح معروف، فحقيقة الإنسان تخالف حقيقة الفرس وكلاهما يخالف حقيقة الطير. قال ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها. فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في علاقة اللفظ بالمعنى: المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك والمتباين. ثم ذكر تنبيهين في هذا الفصل. قال تنبيهان: الأول قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة وهي متباينة كالسيف والصارم والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط، والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند، وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات والثاني للصفة والثالث لصفة الصفة. قال تنبيه: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة وهي متباينة. يقول قد يقع للناظر خطأ ووهم، فيظن في بعض الألفاظ أنها من قبيل المترادف، والحال أنها من قبيل المتباين. ومر معنا قريبا تعريف المترادف والمتباين: الترادف أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، والتباين أن يتعدد اللفظ والمعنى، فبينهما فرق. يقول بعض الألفاظ يقع الخطأ فيها فيظنها الناظر من قبيل المترادف لكنها في الواقع من قبيل المتباين. مثل ماذا؟ قال كالسيف والصارم والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط، والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند. بعضهم يجعل السيف والصارم والمهند مسميات لمسمى واحد وهو الآلة الحربية المعروفة، لكن بعضهم يجعلها من قبيل المتباين. لماذا؟ قال لأن السيف اسم للذات فقط، يعني السيف اسم للآلة من حيث هي. لكن الصارم فيه معنى زائد، لأنه تسمية للسيف باعتبار شدة قطعه وكثرة قطعه، فإن الصرم القطع فسمي الصارم. وتسميته بالمهند إنما هو باعتبار أنه مصنوع من الهند، والسيوف الهندية كما كانوا يقولون السيوف الهندية من أجود السيوف، فيظن أنها من المترادف لكنها من قبيل المتباين. لماذا؟ قالوا لأن كل من هذه المسمى من هذه الأسماء يدل على المسمى مع زيادة لم يأتي بها الاسم الآخر، فلذلك لا تعد مترادفة عنده، لأن الاختلاف وقع في المدلول والمفهوم. ولذلك يقول بعض شراح الشمسية في المنطق: من الناس من ظن أن مثل السيف والصارم ومثل الناطق والفصيح من الألفاظ المترادفة لصدقها على ذات واحدة. هذا منشأ الخطأ كما يذهب هؤلاء، أن منشأ الخطأ أن الناظر في هذه الألفاظ ينظر لها باعتبار صدقها على ذات واحدة وهي الآلة المعروفة. يقول: لصدقها على ذات واحدة وهو فاسد، يعني خطأ، لأن الترادف هو الاتحاد في المفهوم لا الاتحاد في الذات. هذه نكتة المسألة، وهي أن الترادف عند هؤلاء، عند المصنف من ذهب إلى قوله، الترادف المراد به الاتحاد في المفهوم لا الاتحاد في الذات، يعني الاتحاد في المعنى لا الاتحاد في الذات التي يقع عليها المعنى، الما صدق كما يعبر عنه المناطق. قال: وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول الذات زيد، هذا الذات، والثانية للصفة متكلم صفة لزيد، والثالثة لصفة الصفة، ففصيح صفة لمتكلم التي هي صفة لزيد فهي صفة الصفة. قالوا: فهذه كذلك تسمى متباينة ولو كانت ترجع إلى معنى واحد في الخارج وهو الذات، فالصفة غير الذات، وصفة الصفة غير الصفة، وصفة الصفة غير الذات كذلك. وبعض العلماء يقول: الترادف يأتي على نوعين. النوع الأول أن يدل الاسم على مسمى واحد باعتبار الذات، مثل البر والقمح. المعنى أن النوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متباينة، ويمثلون ذلك بأسماء الله عز وجل وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر، ومنها أسماء السيف كما عندنا. قالوا: هذه إذا نظرنا باعتبار صدقها على ذات واحدة فهي مترادفة، وإذا نظرنا باعتبار تباينها باعتبار الصفات فهي متباينة. فهذا التنبيه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والخطب في المسألة يسير. قال التنبيه الثاني: أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجازا. هذه مسألة تتعلق بالمشترك. يقول المصنف: المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين وضعا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، يعني وضعا أوليا حقيقيا. ولذلك سيأتي معنا في مبحث يعني تعارض مقتضيات الألفاظ أن الاشتراك إذا تعارض مع غيره قدم غيره عليه. لماذا؟ يقول الأصوليون: لأن الاشتراك خلاف الأصل. لماذا هو خلاف الأصل؟ قالوا: لأن الاشتراك يلزم منه تعدد الوضع، وتعدد الوضع خلاف الأصل، ما المراد بتعدد الوضع خلاف الأصل؟ المعهود في كلام العرب أنهم يضعون للمعنى لفظا يدل عليه، لفظا واحدا يدل عليه. أما أن يوضع للفظ الواحد، المعهود في كلام العرب أن يضع اللفظ بإزاء المعنى، يعني اللفظ الواحد يدل على معنى واحد. أما تعدد اللفظ عندهم في إزاء معنى واحد فقط فهذا خلاف الأصل. ولذلك يقول الأصوليون الاشتراك خلاف الأصل. مراد المصنف هنا أن اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما للآخر، يعني وضع مثلا العين وضع ابتداء للعين الباصرة، ثم وضعه الواضع أيضا للذهب والفضة، ثم وضعه وضعا ثالثا للجاسوس، فلم ينقل من معنى إلى آخر، وإنما وضع لكل معنى وضعا أوليا مبتدأ. ولذلك قال بعدها: فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجازا. وسيأتي معنا ذكر المنقول والحقيقة والمجاز في مبحث المعارف اللغوية في الفن الثاني، وإنما قدمه هنا لمناسبة ذكر الاشتراك. وسيأتي مزيد بحث لهذه المباحث الحقيقة والمجاز والنقل في الفن الثاني من المعارف اللغوية. هذا ما يسر الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.